سبحان الله، سبحان الله، الحمد لله، الحمد لله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الختام نرجو من الله أن ينال العمل على إعجابكم. كان معكم من الهندسة الصوتية عبد الله العبد اللطيف. وأخيرا فلا تنسونا بدعوة في ظهر الغيب، فلا تنسونا بدعوة في ظهر الغيب، فلا تنسونا بدعوة.